السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى آية كريمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا كلام يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن أقوام فرطوا وأشركوا وكفروا وأذنبوا، وفي توقيت لا يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة أرادوا أن يتوبوا إلى الله. فهي أمنيات. ولذا أردت أن أتكلم اليوم تحت عنوان أمنيات محتضر. ماذا يتمنى المحتضر؟ يا ترى ما الذي يتمناه إنسان في لحظات الاحتضار؟ ماذا سيتمنى؟ من يحب هذه القناة الطيبة المباركة قلبه تعلق، ويحب بقاء القناة، ويحب بقاء هذه الدعوة الطيبة التي تنشرها هذه القناة. فكل إنسان يتمنى بحسب حاله، بحسب حاله. يعني مثلا لو أننا أكرمكم الله دخلنا إلى مستشفى، ماذا يتمنى المرضى وهم على أسرة المرض؟ الكل يتمنى الشفاء، فالمريض على حسب حاله يتمنى الشفاء. ولو أننا انطلقنا إلى رجل فقير، ما الذي يتمناه الفقير؟ سترى أنه يتمنى المال والغنى، يتمنى وظيفة من الوظائف. شاب من الشباب أو فتاة من الفتيات إلى الآن لم تتزوج، فلو قلت أو قلت لها ماذا تتمني على التو واللحظة، تقول أتمنى أتزوج. طالب في الجامعة إلى الآن لم يتخرج، ماذا تتمنى؟ يقول أتمنى أن أتخرج، أتمنى أن أتخرج. مكروب يتمنى أن يكشف الله سبحانه وتعالى كربه، وهكذا. فكل إنسان يتمنى بحسب الحال التي هو فيها. واليوم لا أريد أن أتكلم على أمنية مع رجل فقير أو رجل مريض أو عقيم أو لم يتزوج، إنما على أمنية رجل أو امرأة في لحظات الاحتضار. يا ترى ماذا سيتمنى المحتضر؟ يخبرنا الله في هذه الآية العظيمة ماذا يتمنى المحتضر. قبل أن أشرح هذه الآية الكريمة، أود أن أقول لإخواني وأخواتي، أتذكر الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حينما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قصة ثلاثة من بني إسرائيل، كان هناك منهم من هو أبرص وأقرع وأعمى. تلاحظون إن الأبرص ماذا تمنى؟ تمنى أن يشفيه الله سبحانه وتعالى من البرص. وماذا تمنى الفقير؟ أو ماذا تمنى الأعمى؟ تمنى الأعمى أن يرد الله سبحانه وتعالى إليه بصره. وماذا تمنى الأقرع؟ تمنى أن يعطيه الله سبحانه وتعالى وأن يرزقه شعرا. وهكذا في دنيا الناس. لو جلسنا الآن مع كثير من الناس وعرضنا عليهم هذا الكلام، ماذا تتمنى؟ نعم أخي الحبيب، لو سئلت الآن قبل لحظة احتضار وقبل مفارقة هذه الدنيا، وقيل لك ماذا تتمنى؟ يا ترى ماذا ستقول؟ إذا قيل لأخت فاضلة من أخواتنا ماذا تتمني؟ يا ترى ماذا ستقولين؟ بعض الناس يقول أتمنى تحرير الأقصى، وبعض الناس يقول أتمنى نشر الدعوة الإسلامية في كل الأماكن وأن يعلو الإسلام في كل مكان، وبعض الناس يقول أتمنى أرى الفيلم الفلاني، وبعض الناس يقول أتمنى يكون عندي مليار، واحد يقول أتمنى أن أتزوج من فلانة، واحد يقول أتمنى بقاء القنوات الإسلامية. على حسب الإنسان نفسه ماذا تتمنى؟ فلو سئلت هذا السؤال ماذا تتمنى؟ يا ترى ماذا ستتمنى؟ الله يقول أن هناك أقواما يتمنون في لحظة من أحرج اللحظات، لحظة مفارقة الدنيا والإقبال على الآخرة، لحظة تنقطع فيها كل الأشياء بالدنيا ويقبل الإنسان على الآخرة. يا ترى لو أن الواحد فينا، لو أنني أنا في لحظات الاحتضار ماذا سأتمنى؟ في الحقيقة أتمنى التوبة، في الحقيقة أتمنى أن أقوم وأصلي لكي أموت وأنا أصلي، أتمنى أن أقوم فأدعو لكي أموت وأنا أدعو، أتمنى أن أقرأ القرآن لأموت وأنا أقرأ القرآن. يا ترى ماذا سأتمنى إن كنت في لحظات الاحتضار؟ فكر وفكري. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمنيات مش للأحياء فقط، ده هناك أمنيات للأموات. يعني هناك أمنيات للأحياء، وهناك أمنيات للأموات، وهناك أمنيات لمن هو في احتضار. للأموات، أيوة نعم للأموات. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل أو المرأة الصالحة إذا خرجت الروح وحمل الشخص بعد تغسيله وتكفينه ونحو هذا، حمل الشخص على الأعناق. إذا حمل الشخص على الأعناق ماذا تقول الروح الصالحة؟ ماذا تقول الروح الصالحة يا إخواني؟ ماذا تتمنى؟ يقول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه أن الروح الصالحة آنذاك تقول قدموني قدموني يا الله، قدموني قدموني، لا تقول أريد أن أرجع على الدنيا. نعم، الروح الصالحة لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد المؤمن أو غير المؤمن عند موته يعرض عليه مقعده من الدنيا، مقعده في الآخرة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فتخيل وتخيلي أختاه لو إحنا في لحظات الاحتضار ورأى الواحد فينا مقعده من الجنة، الجنة التي لا كرب فيها ولا غل فيها ولا حقد فيها ولا إنما ما فيها إلا الطيب، ما فيها إلا الطيب. لذلك الروح وهم يحملونها إن كان الناس يمشون بها فهي تتمنى أن يجروا بها. لما؟ لأنها ذاهبة لنعيم، ذاهبة لرضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فلذا هناك من الأموات بعد موتهم الروح تتمنى وهي محمولة على الأعناق، كأنها تقول، بل هي تقول كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لكننا لا نسمعها، قدموني قدموني قدموني قدموني. وإذا دخل إلى القبر ماذا يتمنى لو دخل إلى القبر؟ ماذا يتمنى العبد المؤمن حينما يثبته الله سبحانه وتعالى من ربك ويقول ربي الله وما دينك ودين الإسلام ومن الرجل الذي بعث فيكم هو محمد عليه الصلاة والسلام ورب العالمين سبحانه وتعالى يفتح له بابا إلى الجنة وينير له قبرا ويلبسه من الجنة إلى غير ذلك من الوارد في الحديث. في النهاية ماذا يتمنى هذا الصالح أو هذه الصالحة؟ أتدرون وهم في القبر ماذا يتمنون؟ يقولون ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هم الآن رأوا مقعدهم في الجنة وفتح لهم باب إلى الجنة فيتمنون دخول الجنة، ولن يدخلوا الجنة إلا إذا أقيمت الساعة، فلذلك يقولون ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هذه أمنية لصالح أو لصالح إنسان شهيد، مات شهيدا، ماذا يتمنى حينما رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه جابر ابن عبد الله وهو يبكي على أبيه حينما استشهد أبوه؟ قال يا جابر، قال يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، وقد كلم الله أباك كفاحا. يعني إيه كلم الله أباك كفاحا؟ كفاحا يعني بغير حجاب. قال كلم الله سبحانه وتعالى أبي؟ قال نعم. قال جابر رضي الله تعالى عنه وماذا قال لأبي يا رسول الله؟ قال قال له يا عبد الله تمنى علي. يعني ماذا تتمنى؟ قال يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، مما رأى من ثواب الشهادة، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال يا عبد الله إني كتبت أنهم إلي لا يرجون. قال يا رب من الذي يخبر أهلي بما أعطيتني؟ قال تكفلنا بذلك، فنزل قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. الشاهد الذي أريد أن أقول هذه أمنيات. الرجل أو المرأة الطالحة حينما تموت وهي محمولة على الأعناق الروح تصرخ وتقول ويحها أو ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بها؟ الروح الصالحة كانت تقول قدموني، وهذه تقول أين تذهبون بها؟ في القبر الصالح كان بيقول ربي أقم الساعة، وهذا بعدما يرى العذاب يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نحن الآن لا نتكلم على أمنيات أحياء، من يتمنى زواجا ويتمنى مالا ويتمنى صحة ويتمنى عافية ويتمنى ويتمنى، وأموات يتمنون على حسب الصلاح والطلاح، إنما أنا أتكلم على أمنية في لحظة حرجة بالفعل، أمنية في وقت الاحتضار. ماذا يتمنى المحتضر؟ ماذا يتمنى المحتضر؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن صنف من الناس ماذا يتمنى عند الموت. من هذا الصنف ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون حينما قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني هم الآن في لحظة الاحتضار سواء كان رجلا أو امرأة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أرجعني إلى الدنيا، رب ارجعون، رب مكنني مرة أخرى من صحتي والتصرف والحياة، زد يا ربي في عمري. لماذا يريد عمرا آخر؟ لماذا يريد ساعات أخرى؟ لماذا يريد وقتا آخر؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فمن فرط يندم في هذا التوقيت، هل يا ترى سيستجاب له؟ نسمع هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا لي مداخلة صغيرة. اتفضل. أنا عندما رأيت الشيخ محمد حسان للوهلة الأولى منذ 5 سنوات، وعندما رأيتكم على قناة الرحمة، أحببتكم والله الذي لا أعبد سواه أكثر من نفسي. الله يكرمك. والله الذي لا أعبد سواه. حبك الله الذي أحبك. فتريثت قليلا وقلت كيف لو رأينا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. يعني إذا كنتم أنتم من تلقون إلينا بالدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فأحببناكم أكثر من نفسنا، فكيف لو رأينا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل على محمد. سيدي الكريم، أنا أباشر في حفظ القرآن الكريم إن شاء الله. الله يبارك فيك. أتمنى أن تدعو لي، وأتمنى من كل قلبي من كل قلبي من كل قلبي أن أكلم الشيخ محمد حسان، لكن لم تشاء الظروف والله عز وجل لم يعذب بذلك. إن شاء فتكلمت الله معك الآن ووجهك منير ما شاء الله. الله يبارك. وأتمنى لك لي الدعاء، أنا عندي أسأل الله أن يجعلك من حفظة الكتاب، محبة لكم، أتمنى أن تدعو لي. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يجعلك من حفظة كتابه. نصيحة من أخيك، الظروف لا تشاء، فمن الأخطاء اللفظية أن نقول شاءت الظروف، فالظروف لا تشاء، فلذلك لا ننسب المشيئة للظروف. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، انقطع الاتصال، أعود مرة أخرى لهذه الأمنية. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى عن أمنية في وقت الاحتضار، ماذا يتمنى هذا الشخص في وقت الاحتضار؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه ماذا تتمنى؟ يتمنى الرجع ليه؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما ضيعت، فيما أهملت، فيما فرطت. وكان الجواب من الله سبحانه وتعالى: كلا، يعني لن ترجع، الأجل محسوب ومعدود، وأمامكم فرصة الآن، وقد نبهناكم في الدنيا، لا تأتي في لحظة الاحتضار وتقول هذا. ولذا قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الآية الكريمة التي معنا يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ليست التوبة للذين يعملون بالكفر عياذا بالله، وبالشيء الذي يعود عليهم بالسيء والذي يسيئهم يوم القيامة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يريد أن يموت في لحظة الاحتضار، والله يقول إن هذه التوبة غير مقبولة، لأن التوبة لها زمن، لأن التوبة من شروطها أنها لها زمن، فزمن التوبة مقبول في كل وقت، من ليل من نهار لا إشكال، إلا في وقتين: الوقت الأول إذا طلعت الشمس من مغربها، فآنذاك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول بعض المفسرين: يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. الموضع الثاني، وهذا موضع عام، الموضع الخاص لكل فرد الذي لا تقبل فيه التوبة، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فطالما أن الروح لم تصل إلى الغرغرة فإن التوبة مقبولة، فإن التوبة مقبولة، إذا وصلت إلى الغرغرة فإن التوبة مرفوضة، فإن التوبة غير مقبولة. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا. ولذلك أقول لك وأقول لك أختي وأقول لنفسي، ينبغي أن نسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أتذكر الآن مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وكان مالك بن دينار شرطيا يعمل في الشرطة، وكان شريبا للخمر، يعني كان يشرب الخمر بطريقة يعني، وكان عنده بنت صغيرة، كانت بنته هذه لا تطيق رائحة الخمر. سأخبركم ما الذي حدث إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله على المدخلة بس خصيصا عشان أشكركم. الله يبارك. وأنا فرحانة قناة الرحمة من سنة أنا ما شفتهاش، والحمد لله أنا بشوفكم. وعايزة أشكر الأستاذ أبونا الشيخ اللي علمنا حاجات كتير، محمد حسان. الله يبارك. وبقول له والله والله يا أبي ما عملوا اللي عملوه بس عشان غيرني منا. القناة دي انتم مش عارفين يا عملت فينا ايه. نعم. احنا كنا مسلمين وانا عندي 45 سنة ما عرفتش ايه الاسلام الا لما دخلت القناة دي وسمعناكم يا مشايخنا، ربنا يخليكم وينوركم. الله يا ربي القناة دي احنا عايزينها تفضل. أمين. والناس كلهم يشوفوا بس القناة دي. أمين. انا امبارح شفت الشيخ محمد حسن وكنت ببكي لما بشوف الانسان الرائع ده اللي علمنا حاجات كتير، وبقول له والله يا شيخنا الجليل، والله يا شيخنا الجليل، ربنا حينصرك إن شاء الله. إن شاء ربنا الله. حينصرك إن شاء الله. إحنا بندعو إليكم في كل صلاة. الله يبارك فيك. وعلمتونا ديننا وعلمتونا إيمان الإسلام وإيمان الحجاب وإيمان، ربنا يخليكم يا رب، ربنا يخليكم. وأنا ببشر بقول له أنا شايف قناة الرحمة عندي في البيت، وفرحان أنا وأخوات كتير هنا ببشرك يا أستاذنا يا شيخنا محمد حسان. أنا ببشرك القناة عادت إلينا، وأنا والله فرحانة ومش عارفة أقول لك إيه. أنا كنت دايما بتكلم بس عشان أطمئني على القناة دي. الحمد لله. وربنا يديمكم علينا ويخليكم فوق رؤوسنا ونتقابل معاكم في جنة النعيم إحنا والرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. وأرجوك يا شيخنا ما تنسناش في الدعاء، ادعونا لأولادنا إن ربنا يهديهم يا رب. جزاك الله خير. وجزاكم الله عنا كل خير. الله يبارك فيك ويحفظك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع نساء المسلمين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى دين الله غالب. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. المهم أن نكون جنودا حقيقيين لله سبحانه وتعالى، فإن جند الله هم الغالبون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علي؟ الحمد لله. أدام الله عليكم الصحة. أمين يا رب. ونصركم على من عاديكم. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك وفي عمر الشيخ محمد حسين. أمين يا رب وجميع المشايخ. وربما ما حدث لقناة الرحمة فهو نصرة لها من عند الله. نعم الحمد لله. والله إحنا أقول لك إيه، إحنا الفئة الفقيرة الضعيفة إيه، إحنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن ينصركم دائما. إيه لا نريد أكثر من هذا، وأرجو يا شيخ أن تدعي لي. أنا معي بنتين. ربنا يحفظهم لي. يرزقني بالولد الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الأفضل والأخير والأنفع لك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويقول الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالخير وأن يسوق إليك الخير، وجزاك الله خيرا. ومعي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. الله يبارك فيك يا اخوي. سؤال لو سمحت. اتفضل بارك الله فيك. الله يحفظك يا رب. يا اخي انا استلمت احتجت مبلغ من المال واستلمت من أخت إلي هذا المبلغ، قلت لها طلبت منها أنا 500 دينار أردني. نعم. فهي ما معها، وأنا كنت أعلم من يقين إنه ما معها، لكن بعرف إنه عندها ذهب. نعم. فهي باعت لي من ذهبها وأعطتني 500 دينار. نعم. الناحية الشرعية التسديد يكون ذهب ولا يكون نقد؟ إذا أعطتك أموالا فأعطها أموالا، وإذا أعطتك ذهبا فأعطها ذهبا. طب شيخ علاء معلش، يعني أنا لما بعت لي ذهب، بعت لي خلنا نقول بمثال مثلا 100 جرام في وقت كان سعر الذهب 5 جرام 5 دنانير الجرام، وحاليا أنا صار لي 10 سنين ما سديتها لأنه كان سعر الذهب عندنا في الأردن بيرتفع باستمرار. نعم. فما كان عندي قدرة مادية، حاليا صارت مثلا 100 جرام ب 2000 دينار، رغم اني اعلم شغله ثانيه انه عندنا في الاردن انه النقود ما لها قيمه في البنوك الاجنبيه، يعني نعم مقابلها ذهب. الشريعه اخبرت ان من اخذ ذهبا يرد ذهبا ولو ارتفع الثمن. من اخذ ذهبا يرد ذهبا ولو ارتفع الثمن. ومن اخذ نقودا يرد نقودا كما ذكرت يعني لك. ملوش علاقة هذا يعني؟ نعم لا علاقة له سواء ارتفع أو انخفض. فمن اقترض 100 جرام من ذهب مثلا، وكان 100 جرام من ذهب الجرام ب30 جنيه ولا 30 ريال، ثم عند الرد كان الجرام الواحد ب100 ريال، لا حرج. بل الشريعة تلزمه بذلك، من رد ذهبا يرد ذهبا ولو ارتفع الثمن، ومن أخذ مالا يرد مالا. الله يبارك فيك. أرجع إلى ما كنت أقوله، أن مالك بن دينار رحمه الله تعالى كان شريبا للخمر، وكان يعمل بالشرطة، ورزقه الله سبحانه وتعالى ببنت صغيرة كان يحبها، وكانت البنت تتعلق به أيضا، إلا أنها كلما اقتربت منه شمت رائحة الخمر فاشمأزت البنت، أو ترى أمامه كوب الخمر فكانت أحيانا تضربه بيدها. هذه البنت توفيت، فلما توفيت ونام مالك بن دينار رأى رؤيا، هذه الرؤيا كانت بالنسبة له رؤيا في منتهى العجب. رأى أن أقواما يجرون خلفها، وفجأة والأقوام اللي بيجرون خلفه بدأ يجري وراءه تنينا كبيرا عظيما يريد أن يأكله. تخيل إنسان في صراع في رؤيا يجري والتنين يجري وراءه، يجري والتنين يجري وراءه، وينطلق إلى أماكن حتى رأى نارا، بعد رؤية طويلة يرى نارا، إما أن يقذف في النار والتنين من خلفه، وبعض الناس يدله. رأى شيخا كبيرا في الرؤية فقال لماذا تجري؟ قال من وراء هذا التنين، من التنين. فظن أن هذا الشيخ سيحميه لكن ما استطاع أن يحميه، قال أنا لا أقدر إلا أنني أدلك، اذهب إلى هذا الجبل لعلك، فإنك ستجد أناسا لعلك تعلم أحدا منهم لعله يكون سبب نجاتك. فجري، كل كلام ده في الرؤية. فرأى أطفالا صغيرة، في وسط الأطفال الصغيرة وجد ابنتها، فذكر لابنته أنه يجري من هذا التنين، فابنته كأنها نادت من كان يجلس معها، ثم أخذت يدها، أخذت بيدها أباها في الرؤيا مالك بن دينار، ودفعوا هي ومن معها التنين حتى ابتعد عن مالك بن دينار. فقال في الرؤيا وهو يتكلم مع ابنته، ويقول بعض المعبرين إن أصدق تعبير ما يعبر بداخل الرؤيا نفسها، فقال لها يا بنيتي لقد رأيت اليوم عجبا، ما هذا التنين الذي رأيته، وما الذي ولماذا يجري ورائي؟ فقالت: يا أبتي، هذا التنين هو عملك السيء، كاد أن يهلكك. قال: يا بنيتي، ومن هذا الشيخ الكبير الذي رأيته وما استطاع ودلني، لكن ما استطاع أن يدفع عني التنين؟ قالت: يا أبتي، ذاك العمل الصالح قد أضعفته حتى ما يستطيع أن يقاوم الشر. وبدأت تتكلم أنها في هذا المكان مع أطفال المسلمين وإلى غير ذلك من هذه الرؤية. قام مالك بن دينار فتاب بعدها واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأصبح من العباد الزاهدين. ونسمع الآن من دعاتنا ومشايخنا من يقول: قال مالك بن دينار، قال مالك بن دينار. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل، بارك الله فيك. مرحبا، بارك. كيف حالك شيخنا؟ خير والله، الحمد لله. الله يبارك فيك. نسأل الله عز وجل أن يفرج همنا وهمكم. الله، هذا هم عظيم علينا، ولكن الله عز وجل فرج عنا والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نسألك الدعاء أولا يا شيخنا. الله يبارك فيك، الله يحفظنا. يعني أرى ظاهرة الأردن، هنا مصر ولكن أعمل بالأردن، أرى منتقبات يرفعون النقاب على وجوههم وهم راكبون في السيارة، وكأن الناس يعني محرمين له. فنصيحة من حضرتك لهم ولمن يسمعك الآن ويكون قريبا منهم أو زميلا لهم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا لا يحل لامرأة منتقبة قد انتقبت وتسترت أن ترفع عن نقابها ليرى وجهها غير محرم لها. فينبغي على من يرى ذلك أن ينصح وأن يعظ. والأمة نالت الخيرية لأنها أمة دعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من أسباب هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا. الشاهد الذي أريد أن أقوله هنا إن هناك أمنيات للأشخاص المحتضرين، ونحن لا نريد أن نقع في أمنية معينة في هذا التوقيت ولا نستطيع أن نحققها. فما تريده فأمامك فرصة، فالروح بداخلك والقلب ينبض وتستطيع أن تعمل. يا ترى ماذا يتمنى الأموات؟ يتمنى الواحد منهم أن يرجع فيصلي، يتمنى الواحد منهم أن يرجع فيتوب. ونحن ما زلنا أحياء وعلى قيد الحياة، فلنعمل قبل أن نتمنى ولا يستجاب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم في الله يا شيخ علاء سعيد. الله يبارك فيك يا أختي. وأحب الشيخ محمد حسان، مع أني حاولت أتصل فيه مبارح لكن يعني لم يشاء الله والحمد لله. الله يكرمك. أريد أن أبشركم يا شيخ بأن في غزة كنا إذا طلعت طائرة الاستطلاع في الجو وحلقت ما كنا نبدأ نشاهد قناة الرحمة، لكن الآن الحمد لله مع التردد الجديد لقناة نسائم الرحمة نستطيع أن نشاهد التردد بكل وضوح. الله يعني أكبر. اليهود، الله اليهود أكبر. أرادوا أن يطفئوا نور الرحمة، ولكنهم لم يدروا أنهم نفعونا بغزة، لأننا استطعنا أن نشاهد قناة نسائم الرحمة بكل وضوح بدون أي تشويش. كنا في السابق نشاهد قناة الرحمة ساعتين أو ثلاثة في اليوم طائرة الاستطلاع، بعد ذلك ما كناش نقدر نهائيا نشاهد قناة الرحمة، لكن الحمد لله والحمد لله والحمد لله. الآن مع تردد شديد لقناة نسائم الرحمة إن يومين نشاهدكم في كل دقيقة في كل ثانية بدون أي تشويش. والله إن شاء الله سداته بالخير، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يرحم تقصيرنا نحوكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأنا يعني أحب كل مسلم ومسلمة، وكما علمنا مشايخنا ودعاتنا يعني من باب فقط، والله العظيم المسألة يا إخواني وأخواتي المسألة فقط من باب سد الذرائع التي أصلتها شريعة الإسلام. رب العالمين حرم على آدم وحواء أن يأكل من الشجرة، فمن باب سد الذرائع لن يأكل إلا إذا اقترب من الشجرة، فقال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لذلك أود من أي أخ من الإخوة إذا كان مع امرأة أجنبية وكانت ملتزمة لا يقول لها مباشرة أخت داعية، أخت صالحة، أخت منفقة، أخت صاحبة فضل، لا يقول لها مباشرة نعم نحن نوالي كل مسلم ونحب كل مسلم وكل مسلمة، لا يقول لها أختي إني أحبك في الله، أو العكس، حتى من باب سد الذرائع فقط، وإلا بيننا رباط، وهذا الرباط سنجمع به بإذن الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأننا نتحاب في الله، ليس بيننا مصلحة وليس بيننا قرابة، إنما بيننا عقيدة، بيننا لواء هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأسأل الله أن يجمعنا بكم جميعا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، بهذه المحبة التي نحبكم فيها والتي تحبوننا فيها. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ علاء على هذا الموضوع الطيب. إياك، الله يبارك فيك. أنا عندي مداخلة وعندي سؤالين. اتفضلي. أولا، قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. الله عز وجل وعدنا بالجنة، فيجب أن نضحي من أجلها. نعم. هناك من يتمنى ويشتاق للجنة، بل هناك أشخاص اشتاقوا للجنة فاشتاقت الجنة لهم. الله. بهذا الجمع الذي بين حديث البخاري ومسلم، اشتاقت الجنة لأربع، لعلي وعمار وسلمان وبلال. هناك من يتمنى أن يبقى في الدنيا لأنه عمرها وخرب في الآخرة، وهناك من يتمنى أن يذهب للآخرة لأنه عمر لدينه ودنياه فربح وسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من الرابحين وأن يدخلنا الجنة مع الآمنين. آمين يا رب. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، ما هي شروط استجابة الدعاء بظهر الغيب؟ السؤال الثاني، هناك بعض الألفاظ المحرمة يقولها البعض، فإذا أردنا النصح والتصحيح يقول أنا لا أقصد ذلك والله أعلم بما في قلبي، فكيف نصحح لهم هذه الأخطاء؟ نعم حاضر. وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بها بشر الداعي بإفلاحي. قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بها بشر الداعي بإفلاح: طهارة وصلاة معهما ندم، ووقت وحسن الظن يا صاحي، واسم مناسب مقرون بإلحاح. ذكر العلماء، يبدأ الإنسان بالثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون متوضئا ولا يدعو بقطيعة ولا بإثم، وقال بعض العلماء يستقبل القبلة ويدعو باسم مناسب، إن كانت رحمة يدعو باسم الرحمن الرحيم، إن كانت توبة يدعو باسم الله التواب، مغفرة باسم الله الغفار، إن كان يريد انتقاما من الظالمين يدعو باسم الله القوي القدير ونحو ذلك، فالاسم مناسب ويلح على الله سبحانه وتعالى، ويختار الأوقات التي فيها استجابة الدعاء، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا كريم. فمن العلماء من زاد على عشرة شروط، ومن العلماء من قلل، وأن يكون مطعمه حلال وملبسه حلال، شروط ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. وبالنسبة للتصحيح، هناك أخطاء في اللفظة فقط، يعني نعم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن أحيانا اللفظ يترتب عليها أحكام، فلذلك ينبغي أن نتعلم، وقد قال الله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعي اتصال، يقول معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. شيخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ على إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وجزاكم الله كل خير. وإياكم، الله يبارك فيكم. والحمد لله الذي أعاد وأدام علينا قناة الرحمة. الله يبارك فيكم وجزاك الله خير. يا شيخ إني أشهد الله أني أحبكم في الله. أحبك الله. أنت وباقي مشايخ القناة. جزاك الله خير. ووجدت أني أراكم عن قرب والله. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة. يا شيخ، يقول الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله. نعم. والله خير الماكرين. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله، النصرة للإسلام إن شاء الله. نعم، بعون الله. وأرجو أن تدعو لنا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. فنحن أهل العراق في وضع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا كربنا. أمين يا رب. أسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتكم وأن يرفع عنكم كل كرب وكل سوء وأن يرحم تقصيرنا نحوكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم بدينه وباستقامتكم على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يا شيخ، وبلغ سلامي لشيخ محمد حسان وشيخ محمود حسان وكل المشايخ. الله يسلمك من كل سوء. الله يسلمكم من كل سوء. وكما قال الشيخ كشك رحمة الله عليه، لو ترك الثعبان سمه وتركت العقارب لدغها والحمير نهيقها والكلاب نباحها ما تركت اليهود خفها. نعم نعم. ادعو لنا يا شيخ وجزاكم الله خير. ربنا يبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. والله هذه الكلمات لتدل، هذه الكلمات لتدل على أن هذه الأزمات ما تأتي لنا إلا بالخير، وما تأتي لنا إلا بالثبات أكثر وإلا بالرسوخ أكثر، ولله الحمد والمنة. فقد صبرتمونا وقد بشرتمونا وقد أخبرتمونا أن هناك ثمرة، ولله الحمد والمنة. والله أحيانا الواحد يجلس مع نفسه ويقول هل نحن بالفعل نستحق مثل هذه الكلمات ومثل هذه المشاعر التي هي من الناس أم لا؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما تقولون، وأن ينصر الحق وهو سينصره. وأسأله سبحانه أن ينصر الحق بنا. اللهم انصر الحق بنا وانصرنا بالحق يا رب العالمين. يقول ربنا في الآية الكريمة التي معنا يخبرنا عن بعض الناس في لحظات الاحتضار أنه يتمنى الموت، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر أن هناك صنفين من الناس لن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم. عبد يتوب عند الغرغرة فهذه توبة غير مقبولة، غير مقبولة. وإن كان من المسلمين وقد عصى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يتوب في لحظات الاحتضار أو في عند الغرغرة، فإن التوبة غير مقبولة في هذا التوقيت، وهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى لذنوبه التي أذنبها. إن شاء عفى الله سبحانه وتعالى عنه، وإن شاء عذبه. وأما إن كان من الكفار فإن التوبة لا تقبل في هذا التوقيت، فإن فرعون قال وهو يموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسرفين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كان فرعون من الذين أفسدوا في الأرض ومن الذين أصرفوا على أنفسهم في المعاصي، حتى قال واستعلى أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. فهنا يخبرنا ربنا أن من مات أيضا على الكفر ومن مات على الشرك فإن هذا الذنب لا يغفره الله سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي آية فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه وليست التوبة، يعني لا نقبل التوبة من يا رب؟ قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني يمشون فيها، وكلمة يعملون بالمضارعة لاستمرارهم وإصرارهم على ذلك، لا يريدون العودة، لا يريدون التوبة، لا يريدون الأوبة، لا يريدون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا توبته غير مقبولة في لحظات صوت الغرغرة توبته غير مقبولة. ولا الذين يموتون وهم كفار، أي الذين يموتون وهم كفار لا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء عذابا مؤلما موجعا. فلذلك ينبغي على العبد حينما يقف أمام هذه الآية يعلم أن الأمان التي يمنيها الشيطان للعبد ويقول توب من أول رمضان القادم، توب من أول يوم الجمعة، توب بعد العمرة، توب بعد الزواج، توب بعد كذا، كل هذه أماني. وفجأة سيلقى العبد ربه سبحانه وتعالى يتمنى الرجوع ولا يقبل. إن أردت أن تتوب فتوب من الآن، إن أردت أن تتوبي فمن الآن لا بعد الآن، إنما من الآن. أتعجب من رجل في غاية العجب، كان معاديا جدا للإسلام وللمسلمين، وكان في دولة من دول أوروبا، وكان عنده يعني مهنة معينة، وأتاه عمل في السعودية. قال كيف أدخل إلى بلد من بلدان المسلمين، أنا لا أريد أن أرى مسلما ولا أن أتعامل مع مسلم. لكن المبلغ الذي عرض عليه أغراه، فذهب من أجل المال فقط. وقدر الله سبحانه وتعالى ما كلمه أحد عن الإسلام، إنما وجد مطوية تتكلم بلغته عن محاسن الإسلام قرأها، فبعدما قرأها سبحانك يا رب شرح الله صدره للإسلام، فانطلق إلى أقرب مكتب توعية وأعلن إسلامه وقال أخبروني ما الذي علي في الإسلام. قالوا له تعالى بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر ستجد الشيخ يخبرك ما الذي عليك في الإسلام. فأراد هذا الرجل أن يمر وسيأتي العصر ليعلم ما الذي عليه في الإسلام، فأتت سيارة فصدمت هذا الرجل فمات هذا الرجل. مات ولم يسجد لله سجدة، مات ولم يركع لله ركعة، لكن آخر ما صنع أنه اغتسل ونطق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يوفق الله سبحانه وتعالى هؤلاء للتوبة؟ إنها لمن رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بالعباد. فهيا يا عباد الله نتوب إلى الله، فكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي المجلس الواحد يعدون له في الاستغفار 70 مرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه، وأن يديم هذه القناة المباركة علينا، وأن يديم دعاتها على الحق إلى أن يلقون الله سبحانه وتعالى وهو راض عنهم وراض عنكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يمكن الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرحم تقصيرنا نحو إخواننا في فلسطين، ونحو إخواننا في العراق، ونحو إخواننا المستضعفين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.